أشرق نهار فليقنا قطعتي هدرا وانا مازال ما ننسى شي والفك وحبك والعطرة انت نسيتي شدي بين عشرة نهار فليقنا قطعتي هدرا وانا مازال ما ننسى شي والفك وحبك العشق نبغي وانا جامية ويدك رهتك انا تشور غير خمم فيك وطول غلطة يا لا نتمنك مازال القلب العاشق يبغي وانا جامية ويدك رهتك مازال نبغي ونموت عليك وانا مانيش فيك تنتيك انا مازال قلبي غير فيك وجام نسيتك يا برزيليا وانتي دلالي وانتي الباصية واه الكبدة كيف ننسى يا مونا مور وين انتي نسيتي انا البيضاء انتي عمرية وانتي دلالي وانتي الباصية واه الكبدة كيف ننسى يا مونا مور بعد العشرة قطعتي الياس وفي لافين دمتي شدتك ليهما انتي درتي على كلام الناس خالفتي وعدي وساعدتيهما من بعد العشرة قطعتي الياس وفي لافين دمتي شدتك ليهما مازال نبغي وانا مانيش كيف تنتي انا مازال قلبي فيك جام نسيتك يا با لحنت يا با القلب العشق يبغي وانا جاميه